استفهام تقرير، ثم بينه فقال: من نطفة خلقه فقدر علقة ثم مضغة إلى آخر خلقة، ثم السبيل أي طريق خروجه من بطن أمه يسره، ثم أماته فأقبره أي جعله في قبر يستره، ثم إذا شاء أنشره للبعث. كلا حقا لما يقضي أي لم يفعل ما أمره به ربه. فلينظر الإنسان نظر اعتبار إلى طعامه كيف قدر ودبر له. إنا صببنا الماء من السماء صبا، ثم شققنا الأرض بالنبات شقا، فأنبتنا فيها حبا كالحنطة والشعير وعنبا وقضبا، هو القط الرطب وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، أي بساتين كثيرة الأشجار وفاكهة وأبا ما ترعاه البهائم. وقيل التبن متاعا لكم، متاعا أي متعة أو تمتيعا كما تقدم في السورة قبلها، لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة أي النفخة الثانية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، يوم بدل من إذا، وجوابها دل عليه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، حال يشغله عن شأن غيره، أي اشتغل كل واحد بنفسه. وجوه يومئذ مسفرة أي مضيئة، ضاحكة مستبشرة أي فرحة، وهم المؤمنون. وجوه يومئذ عليها غبرة أي غبار، ترهقها أي تغشاها قترة أي ظلمة وسواد. أولئك أي أهل هذه الحالة هم الكفرة الفجرة أي الجامعون بين الكفر والفجور. نسأل الله تعالى السلامة منهما. سورة التكوير هي مكية 29 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشمس كورت أي لففت وذهب بنورها، وإذا النجوم انكدرت أي انقضت وتساقطت على الأرض، وإذا الجبال سيرت أي ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا، وإذا العشار أي النوق الحوامل عطلت أي تركت بلا راع أو بلا حلب لما دهاهم من الأمر، ولم يكن مال أي عند العرب أعجب إليهم منها، وإذا الوحوش حشرت أي جمعت بعد البعث ليقتص لبعض من بعض ثم تصير ترابا، وإذا البحار سجرت أو سجرت بالتخفيف والتشديد أوقدت فصارت نارا، وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأجسادها، وإذا الموءودة أي الجارية تدفن حية خوف العار أو المسألة والحاجة كما كان يفعلها أهل مكة وغيرهم من العرب. سئلت تبكيتا لقاتلها بأي ذنب قتلت، وقرئ بكسر التاء، وحكاية لما تخاطب به، وجوابها أن تقول قتلت بلا ذنب، بأي ذنب قتلت وبأي ذنب قتلت. بالتخفيف والتشديد، أن تقول قتلت بلا ذنب. وإذا الصحف أي صحف الأعمال نشرت أو نشرت بالتخفيف والتشديد فتحت وبسطت. وإذا السماء كشطت أي نزعت عن أماكنها كما ينزع الجلد من الشاة، كما ينزع الجلد عن الشاة. وإذا الجحيم أي النار سعرت أو سعرت بالتخفيف والتشديد أي أججت. وإذا الجنة أزلفت أي قربت لأهلها ليدخلوها. وجواب إذا أول السورة وما عطف عليها، علمت نفس أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما أحضرت من خير وشر. فلا أقسم لا زائدة بالخنس الجوار الكنس، هي النجوم الخمسة زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، أي تخنس، تخنس بضم النون أي ترجع في مجراها وراءها بينما ترى النجم في آخر البرج، إذ كر راجعا إلى أوله. وتكنس بكسر النون أي تدخل في كناسها أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها. والليل إذا عسعس أقبل بظلامه أو أدبر. والصبح إذا تنفس أي امتد حتى يصير نهارا بينا. إنه أي القرآن، إنه أي القرآن لقول رسول كريم على الله تعالى، وهو سيدنا جبريل عليه السلام أضيف إليه لنزوله به ذي قوة أي شديد القوى عند ذي العرش أي الله تعالى، مكين أي ذي مكانة، متعلق بعند، مطاع ثم أي تطيعه الملائكة في السماوات، أمين أي على الوحي. وما صاحبكم أي محمد عليه الصلاة والسلام، وما صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم عطف على إنه إلى آخر المقسم عليه بمجنون كما زعمت. ولقد رآه أي رأى محمد جبريل عليهما الصلاة والسلام على صورته التي خلق عليها بالأفق المبين أي البين، وهو الأعلى بناحية المشرق. وما هو أي محمد عليه الصلاة والسلام على الغيب أي ما غاب من الوحي وخبر السماء بضنين أي بمتهم، وفي قراءة بالضاد بضنين أي ببخيل، فينقص شيئا منه. وما هو أي القرآن بقول شيطان مسترق السمع رجيم أي مرجوم، فأين تذهبون؟ فأي طريقا تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه؟ إن ما هو إلا ذكر أي عظة للعالمين أي الإنس والجن لمن شاء منكم، بدل من العالمين بإعادة الجار أن يستقيم باتباع الحق. وما تشاءون أي الاستقامة أي على الحق إلا أن يشاء الله رب العالمين أي الخلائق استقامتكم عليه. سورة الانفطار هي مكية 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت أي انشقت، وإذا الكواكب انتثرت أي انقضت وتساقطت، وإذا البحار فجرت أي فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا فاختلط العذب بالملح، وإذا القبور بعثرت، أي قلب ترابها وبعث موتاها. ودواب إذا وما عطف عليها علمت نفس، أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما قدمت من الأعمال وما أخرت منها فلم تعمل. يا أيها الإنسان، أي الكافر، ما غرك بربك الكريم حتى عصيته الذي خلقك بعد أن لم تكن، فسواك أي جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء، فعدلك بالتشديد والتخفيف، أي جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء، ليست يد أو رجل أطول من الأخرى. في أي صورة، ما زائدة، في أي صورة شاء ركبك. كلا، كلمة ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى، بل تكذبون أي كفار مكة بالدين، أي الجزاء على الأعمال. وإن عليكم لحافظين من الملائكة لأعمالكم كراما، أي على الله كاتبين لها، يعلمون ما تفعلون، أي جميعه. إن الأبرار، أي المؤمنين الصادقين في إيمانهم، لفي نعيم، أي جنة. وإن الفجار، أي الكفار، لفي جحيم، أي نار محرقة، يصلونها يدخلونها ويقاسون حرها يوم الدين، أي يوم الجزاء. وما هم عنها بغائبين، أي بمخرجين. وما أدراك، أي أعلمك، ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، تعظيم لشأنه، يوم بالرفع، هو يوم لا تملك فيه نفس لنفس شيئا من المنفعة، والأمر يومئذ لله عز وجل، لا أمر لغيره فيه، أي لم يمكن أحدا من التوسط فيه بخلاف الدنيا. سورة التطفيف هي مكية أو مدنية، 36 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل، كلمة عذاب أو واد في جهنم، للمطففين الذين إذا اكتالوا على، أي من الناس، يستوفون الكيل، وإذا كالوهم، أي كالوا لهم، أو وزنوهم، أي وزنوا لهم، يخسرون، أي ينقصون الكيل أو الوزن. ألا، استفهام توبيخ، يظن أن يتيقن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أي فيه، وهو يوم القيامة، يوم بدل من محل ليوم، فناصبه مبعوثون، يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، أي الخلائق، لأجل أمره وحسابه وجزائه. كلا، أي حقا، إن كتاب الفجار، أي كتب أعمال الكفار، لفي سجين، قيل هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة، وقيل هو مكان أسفل الأرض السابعة، وهو محل إبليس وجنوده. وما أدراك ما سجين، ما كتاب سجين، هو كتاب مرقوم، أي مختوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وهو يوم الجزاء بدل أو بيان للمكذبين. وما يكذب به إلا كل معتد، أي متجاوز للحد، أثيم، صيغة مبالغة من آثم. إذا تتلى عليه آياتنا أي القرآن قال أساطير الأولين. الحكايات التي سطرت قديما جمع أسطورة بالضم أو إسطارة بالكسر، كلا هي كلمة ردع وزجر لقولهم ذلك، كلا بل ران أي غلب على قلوبهم فغشاها ما كانوا يكسبون من المعاصي فهو كالصدى. كلا حقا إنهم عن ربهم يومئذ أي يوم القيامة لمحجوبون فلا يرون. ثم إنهم لصال الجحيم أي لداخل النار المحرقة. ثم يقال لهم هذا أي العذاب الذي كنتم به تكذبون. كلا بمعنى حقا. إن كتاب الأبرار أي كتب أعمال المؤمنين البارين الصادقين في إيمانهم لفي عليين، قيل هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمني الثقلين، وقيل هو مكان في السماء السابعة تحت العرش. وما أدراك أي أعلمك ما عليون، ما كتاب عليين؟ هو كتاب مرقوم أي مختوم يشهده المقربون أي الملائكة، أشهده المقربون من الملائكة. إن الأبرار لفي نعيم أي الجنة، على الأرائك في السرر، على الأرائك السرر في الحجال ينظرون ما أعطوا من النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي بهجة النعيم وحسنة. يسقون من رحيق خمر خالصة من الدنس مختوم على إنائها لا يفك ختمها إلا هم. ختامه مسك أي آخر شربه يفوح منه رائحة المسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي فليرغب بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى. ختامه مسك أي آخر شربه يفوح منه رائحة المسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى. ومزاجه أي ما يمزج به من تسليم، أي فسر بقوله عينا، فنصبه بأمدح أو مقدرا يشرب بها المقربون أي منها أو ضمن يشرب معنى يلتب. إن الذين أجرموا أي كأبي جهل ونحوه كانوا من الذين آمنوا كعمار وبلال ونحوهما يضحكون استهزاء بهم. وإذا مروا أي المؤمنون، وإذا مروا أي المؤمنين بهم يتغامزون أي يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء. وإذا انقلبوا أي رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وفي قراءة فاكهين معجبين بذكرهم المؤمنين. وإذا رأوهم أي رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون لإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لإيمانهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما أرسلوا، أي الكفار عليهم على المؤمنين حافظين لهم ولأعمالهم حتى يردوهم إلى مصالحهم. فاليوم، أي يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك في الجنة، ينظرون من منازلهم إلى الكفار وهم يعذبون، فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم في الدنيا جزاء وفاقا. هل ثوب، أي جوزي الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم. سورة الانشقاق هي مكية، 23 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت، أي سمعت وأطاعت في الانشقاق لربها، وحقت، أي حق لها أن تسمع وتطيع. وإذا الأرض مدت، أي زيد في سعتها، كما يمد الأديم ولم يبق عليها بناء ولا جبل. وألقت ما فيها من الموتى إلى ظاهرها وتخلت عنه. وأذنت، أي سمعت وأطاعت في ذلك لربها، وحقت، وذلك كله يكون يوم القيامة. وجواب إذا وما عطف عليه محذوف دل عليه ما بعده، تقديره لقي الإنسان عمله. يا أيها الإنسان إنك كادح، أي جاهد في عملك إلى لقاء ربك، وهو الموت قد كدحا، فملاقيه، أي ملاق عملك المذكور من خير أو شر يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه، أي كتاب عمله، بيمينه، هو المؤمن، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وعرض عمله عليه كما فسر في حديث الصحيحين، وفيه من نوقش الحساب هلك، وبعد العرض يتجاوز عنه وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا بذلك. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هو الكافر، تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره، فيأخذ بها كتابا، فسوف يدعو عند رؤيته ما فيه ثبورا، أي ينادي هلاكه بقوله يا ثبوراه، ويصلى سعيرا، أي يدخل النار الشديدة. وفي قراءة بضم الياء وفتح الصاد واللام المشددة، ويصلى سعيرا، أو ويصلى سعيرا، بضم الياء وفتح الصاد واللام، أي يصلى سعيرا. إنه كان في أهله، أي عشيرته في الدنيا، مسرورا بطرا باتباعه لهواه. إنه ظن أن، مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي إنه لن يحور، أن يرجع إلى ربه، بلى يرجع إليه، إن ربه كان به بصيرا عالما برجوعه إليه. فلا أقسم، لا زائدة، بالشفق والحمرة في الأفق بعد غروب الشمس، والليل وما وسق، أي جمع ما دخل عليه من الدواب وغيرها، والقمر إذا اتسق، أي اجتمع وتم نوره، وذلك في الأيام الليالي البيض، لتركبن، أيها الناس، أصله تركبونن، حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، والواو لالتقاء السكن، طبقا عن طبق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.